شبكة عباقرة التلاوة تقدم. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، أنت أسرى بك المهيمن لي، أنت أسرى بك المهيمن ليلة، نلت ما نلت ما نلت، نلت ما نلت والأنا نلت ما نلت، نلت والأنا وتقدمت للصلاة وتقدمت للصلاة فصلى فصلى كل من فصلى كل من في السماوات